فإذا ما غدا إلى المصلى فينبغي إقامة صلاة العيد في المصلى في البر أو الصحراء، ولا تقام في المساجد، هذا خلاف السنة، إلا لعذر من مطر ونحو ذلك، لأن في إقامتها في الصحراء والبراري ما يظهر قوة المسلمين واجتماعهم مما يرهب الأعداء، إذا رأوا هذه الأعداد الكثيرة ورأوا اجتماعهم وألفتهم في هذا اليوم مما يدل على قوتهم. كذلك أيضا يبتدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحب الكرام من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم، أنهم كانوا يبتدئون الصلاة قبل الخطبة يوم العيد، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أبو بكر الصديق، وهكذا أيضا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. وإذا خرج الإمام في صلاة جامعة ينادى، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بالتكبيرات الزوائد وهي ستة بعد تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك في الركعة الثانية خمسة مع تكبيرة الانتقال، يقرأ في الركعة الأولى كما جاءت به السنة وهي سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية الغاشية، أو ما جاءت به السنة أيضا يقرأ قاف في الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية.